تعالى: باب الاعتصام, باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: سمعت بعض من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قد رويناه عن الحسن البصري وقتادة ويحيى بن أبي كثير. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء, قال الشافعي: يعني إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول. ورويناه عن ميمون بن مهران أنه قال في هذه الآية: الرد إلى الله, الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. ثم ساق المصنف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم, ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم, فاحذروا يا أيها الناس, إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم, المسلمون إخوة, ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وروينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله, ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدع. يعني هذا من الواجب على المسلم, والاعتصام هو الاحتماء, والعاصم هو الحصن, وكذلك الجبل يسمى عاصما. بمعنى ذلك أن العبد يجب أن يحتمي بكتاب الله وسنة رسوله, ويستغني بهما عن كل الأمور التي يقولها الناس أو يفعلونها, وهذا أمر واجب لا بد منه. ثم ذكر الآيات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول: الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويذكر هذا عن الشافعي رحمه الله وكذلك عن غيره. ثم طول الحديث قال أنه في قوله جل وعلا أيضا عن الشافعي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله, يعني أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله, الرد إلى سنته لما توفاه الله, وقبل ذلك لما كان حيا يجب أن يرد إليه. وهذا مقتضى الإيمان، ومن لم يفعل ذلك فقد نفي عنه الإيمان، ولهذا جعل ذلك شرطا في الإيمان. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عن ميمون بن مهران أنه قال في هذه الآية: الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله، إلى سنته بعدما توفاه الله، وهذا أمر مشهور بين العلماء. وقوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع قال: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، يعني جزيرة العرب، والمقصود هذا يئس أن تعود جزيرة العرب كما كانت من عبادة الأوثان والأصنام وغيرها، ولكنه يرضى بما يقع منهم، إنه سول لهم ويحرش بينهم ويوجد الفتن وغير ذلك، ولا يزال على هذا. فالمقصود أنه يقول إنه ترى إنه إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، كتاب الله وكذلك سنته، وكلاهما وحي من الله جل وعلا. ثم هذا تمسك بكتاب الله يعني يجب أن يتمسك به مع الفهم، فهم المراد من قول الله جل وعلا وقول رسوله، فيكون الحرص على مراد الله ومراد رسوله هو الذي يجب أن يكون مهتما به المسلم حتى لا ينحرف وحتى لا يزيغ عن كتاب الله سنة رسوله. لأن كثيرا من أهل البدع يزعم أنه يتمسك بكتاب الله وهو بعيد عنه كل البعد، لأن كتاب الله جل وعلا فيه المجمل وفيه العام وفيه الخاص وفيه غير ذلك، وقد أخبر جل وعلا أن فيه آيات محكمات وفيه أخر متشابهات، فمن كان في قلبه زيغ يتبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل يكون تحريفا. ثم ذكر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أحسن يحمد الله ثم يثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله، كل بدعة ضلالة. فالبدع هي الدين الجديد الذي يؤتى به من غير الوحي، فكل عمل سواء كان مستقلا أو كان فردا مخالف لكتاب الله وما جاء به الرسول فهو بدعة مضلة وهي تهدي إلى النار. نعم. وحديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان يجب أن يكون لكل عمل، لكل عمل يوزن هل هو موافق لما جاء به الرسول وإلا يكون مردودا. كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للمقاصد والنيات والإرادات، فكل مقصد وإرادة لا يراد بها وجه الله فهي مردودة وباطلة. نعم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم، في هذا الموعظ في حديث العرباض بن سارية: وعظنا موعظة وجلت من القلوب. الوجل هو الخوف، يعني خافت، وكذلك إذا وجل القلب تأثرت الجوارح الأخرى من العين وسائر البدن، ولهذا قال: وذرفت منها العيون. فقلنا كأنها موعظة مودع، لأنها لا بليغة وجامعة، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. هذه كلمة جامعة، تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين المخوف واقي، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله واجتناب نهيه. ثم قال: والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولي أمركم الذي يتولى عليكم، وإن كان ناقصا عند يعني ما يعتقدون، لأنهم كانوا يأنفون من طاعة الغير، ولا سيما طاعة الذي يكون نسبه وضيعا عندهم. فلهذا قال: وإن كان عبدا، يعني مملوكا. وقالوا حبشي في المبالغة، وإلا ومعلوم أن العبد أنه يعني العبودية هذه لا تكون إلا للكافر، لأن أصلها الكفر، العبودية أصلها الكفر. فإذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا عليهم استعبدوهم، هذا أصله. ولهذا إذا لم يوجد الجهاد فلا وجود للعبودية، فالخلق كلهم سواء. ثم قال: السمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حفش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي حظ، وأمر بالتمسك بها. والسنة سنته صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته الذي يقرها، وهي محفوظة، حفظها الله جل وعلا بحفظ بالاعتناء بها. هذا هو الاعتصام بذلك. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين حدد وقتهم وعينوا، فهم الأربعة الذين صاروا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صار الأمر ملك ملوك، يعني وقد يكون ملكا عضوضا كما أخبر. ثم هذا يخبر أنه سيكون فتن ويسون اختلافات عظيمة، فوقع كما أخبر به، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اهتدى بذلك الهدى، وكذلك من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وكذلك المهتدي. فهذا هي أيضا أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الإنسان يعني مرتبطا في مثل هذا، ولا يقتصر يعني الاهتداء على نفسه، لا يقصره على نفسه، بل يكتفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الهدى. نعم. ثم ساق بسنده عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. لا يفهم من هذا أنه يؤتى بشيء جديد يسن في الإسلام. وسبب هذا الحديث أنه أتاه قوم محتاجون قد اجتابوا النمار ليس عليهم ثياب والفقر والحاجة بادية عليهم، فقام وحث على الصدقة، فجاء إنسان بملء كفه فتتابع الناس عليه، فقال من سن في الإسلام سنة، لأن سنة قد جاء بها الكتاب والسنة وليس سنة مبتدعة. فقال الناس مثلا ينظرون إنسان يعمل عملا صالحا مسنونا مشروعا في كتاب الله وسنة رسوله ثم يتابع على ذلك، فهذا معنى السنة في الإسلام. وكذلك عكس هذا يكون سيء، فإذا توبع الإنسان على الخير فإنه يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، وكذلك العكس. نعم. وفي رواية الحرفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. وعلى أمر آخر إحياء السنة التي تمات يعني يترك العمل بها، فإذا عمل بها الإنسان واقتدي به فله هذا الأجر، وكذلك الذي يعمل على إماتة السنة له من الوزر مثل أوزار الذين يتبعونه إلى يوم القيامة. نعم. ثم ساق بسنده عن القاسم بن عوف الشيباني عن رجل حدثه أنه أتى أبا ذر بمنى فسمعه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. قال الشيخ وإذا لزم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سن وكان لزومه فرضا باقيا فلا سبيل إلى اتباع سنته إلا بعد معرفتها، ولا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بقبول خبر الصادق عنه لزم قبوله ليمكننا متابعته، ولذلك أمر بتعليمها والدعاء إليها وبالله التوفيق. هذا أمر واضح لأنه لا يمكن اتباع الشيء إلا بعد معرفته، فمعنى ذلك أنه يجب أن تعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد منها فتتبع وتنشر بين الناس وتعلم ويعمل بها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، فاتبعوا ولا تبتدعوا. رواه أبو عبد الرحمن السلمي مختصرا قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن يعني هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كفيتم يعني أن الشرع كمل وجاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا واضحا، عليكم اتباعه والعمل به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وروي معناه في حديث معاوية وغيره. وقد ذكرنا في كتاب المدخل وغيره أن الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو ما في معنى واحد من هؤلاء، وذلك كخلاف من خالف أهل السنة فيما أشرنا إليه في هذا الكتاب، فقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقد جاء الكتاب ثم السنة ثم إجماع الصحابة بإثبات ما أثبتناه من صفات الله عز وجل ورؤيته وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فمن نفاه واختلف فيه كان ذلك اختلافا بعد مجيء البينة، ورد من رد ما ورد فيه من السنة الثابتة جهالة منه بلزومه اتباع ما بلغه منه، وتأويل من تأول ما ورد فيه من الكتاب غير سائغ في الشريعة، فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله أو بما هو أقوى منه، والله يعصمنا من ذلك برحمته. ويشبه أن يكون اختلاف هؤلاء وأمثالهم أريد بما روينا في حديث أبي هريرة، والذي يؤكده ما روي في حديث معاوية في هذا الحديث أنه قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عمرو بن عوف: إلا واحدة الإسلام وجماعتهم، وفي حديث عبد الله بن عمرو: إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. وإنما اجتمع كمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول، فإنه لم يروى عن واحد منهم خلاف ما أشرنا إليه في هذا الكتاب، فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه، فما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفتهم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، حيث أمرهم بالاستنباط بالاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين وللمخطئ منهم أجرا واحدا، وذلك على ما يحمل من الاجتهاد، ورفع عنه ما أخطأ فيه. وعن أبي هذا الكلام الذي ذكر يقول إنه على الحديث تركت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، زادت على اليهود فرقة واحدة، يعني هؤلاء الذين اتبعوا موسى واتبعوا عيسى افترقوا هذا الافتراق، ثم ستفترق هذه الأمة، يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هنا أمة الدعوة، أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، الذين استجابوا له يفترقون على 73 فرقة يزيدون على من قبلهم فرقة. ثم يقول إنه جاء في روايات كلها في النار إلا واحدة، وقد فسر ذلك: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا من نصوص الوعيد، ولا يلزم أن يكون هؤلاء خرجوا عن الدين وكفروا، ولكنهم متوعدون بأن يكونوا في النار بسبب افتراقهم وتركهم الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا هو المقصود بذلك. وقوله إن الاختلاف في أصول الدين وفي النصوص هذا لا يجوز، كل ما فيه نص يجب أن يتبع النص ويفهم مراد الذي قاله والله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما الحوادث التي تحدث في الناس فهي لا حصر لها، فلا بد أن تستنبط من كتاب الله وسنة رسوله، لأن كتاب الله جل وعلا جاء في كليات وأمور جامعة تحتها مفاهيم كثيرة، فلا ضير على الإنسان إذا فهم شيئا وخالف فيه نظيره، وهذا هو سبب الخلاف بين الأئمة، الله يعطي الفهم من يشاء. ولهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي جاء به يقول مثل الغيث أصاب أرضا فصار منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلى الكثير فرعى الناس وانتفعوا، وطائفة منها أمسكت الماء لا تنبت ولكنها أمسكت الماء فورد الناس وشربوا، وطائفة ثالثة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذا مثل الذين لا ينتفعون بالشرع ولا يرفعون به رأسا. والأول مثل الفقهاء الذين إذا عرفوا نصا من النصوص استنتجوا منه أحكاما كثيرة. ومثل الثاني مثل الحفاظ الذين يحفظون ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الأولين ولا يعني الفقهاء والحفاظ كلاهما مثنى عليه، ولكن الفقهاء أفضل لأنه مثلوا بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى. أما القسم الثالث فهو لا خير فيه. نعم. فكذلك جاءت النصوص بأن المجتهد مثاب على اجتهاده، ولكن بشرط أن يكون أهل للاجتهاد. أما يجتهد وهو جاهل فهو مخطئ على كل حال، أصاب أو لم يصب. فإذا كان أهل للاجتهاد واجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر، يعني أجر اجتهاده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران، فإن اجتهد فأخطأ كان له أجر. قال الشيخ: فهذا النوع من الاختلاف غير ما ذم الله تعالى وذمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما روينا. وكان الشافعي رحمه الله يجعل هؤلاء المختلفين في معنى المجتمعين من حيث إن كل واحد منهم أدى ما كلف من الاجتهاد ولم يخالف كتابا ولا سنة قائمة بلغته ولا إجماعا ولا قياسا صحيحا عنده، إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى إليه صاحبه، كما أداه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم وغيرها إلى غير ما أدى إليه صاحبه. فكل واحد منهم يكون مؤديا في الظاهر ما كلف، ويرفع عنه إثم ما غاب عنه أو أخطأه من التأويل الصحيح أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح إذا لم يكلف علم الغيب. فمن سلك من فقهاء الأمصار سبيل الصحابة والتابعين فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه كانوا كالفرقة الواحدة، وهي الفرقة الناجية التي أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل منهم أخذ بوثيقة فيما يرى فيما تبع فيه وفيما قاس على ما تبع فيه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وبالله التوفيق. وأما تخليد من عداهم من أهل البدع في النار فهو مبني على تكفيرهم، فمن لم يكفرهم أجراهم في الخروج من النار بأصل الإيمان مجرى فساق المسلمين، وحمل الخبر على تعذيبهم بالنار مدة من الزمان دون الأبد، واحتج في ترك القول بتكفيرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي، فجعل الجميع مع افتراقهم من أمته، والله أعلم. هذا الكلام الذي ذكره أن الاجتهاد يجب أن يكون في فهم النصوص، ولكن الفهم الصحيح الذي لا يخرجها عن ظاهرها. فهذا وقع حتى في زمن الصحابة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خرجوا، فلما صاروا في أثناء الطريق جاءت الصلاة، دخل وقت الصلاة، فاختلفوا. قال فريق منهم: ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة الخروج وقد فعلنا. فصلى فريق، وفريق آخر قال: لا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الطائفتين، لأن كل واحد اجتهد في النص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الفقهاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا آخذين بالنصوص واختلفوا فيها، فالخلاف هذا غير مذموم، ليس هو ذا الخلاف الذي يقولنا تفترق وتختلف، لأنه اختلاف في الفهم فقط وليس تركا للنصوص، وهم مجتهدون في هذا وهم مأجورون. أما التوعد على في النار الذين افترقوا أنها كلها في النار إلا واحدة، جاء بأمرين، أحدهما يقول أن هذا يدل على أنهم كفروا، تركوا دين الله وكفروا، فهم في النار خالدين فيها، وهذا التأويل غير مرضي. التأويل الثاني هو الأقرب، وهو أن هذا من نصوص الوعيد الذي يجوز أنها تكون إلى الله، يجوز أنه ينفذها فيهم ويجوز أن يعفو، لأن وهذا مثل أصحاب الكبائر وغيرهم، فهذا من الكبائر، كبائر الذنوب. نعم. باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي من وجه آخر عن ابن عمر من قوله، وروي عن حذيفة وجابر وأبي هريرة مرفوعا: وإنما سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مظاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. نعم. يعني في هذا يقول النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم. مجالسة الأجرب تجعل المجالس أجرب، والغالب أن مجالس صاحب السوء والضلال أنه يعدي من جالسه، وهذا أمر مجرب. ولهذا يقال: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فالقرين بالمقارن يقتدي. فمن هنا هذا من باب الاعتصام، كون الإنسان لا يجالس المبتدع ولا يكلمه ولا ينفي بهذا من المجادلة، مجادلة بالتي هي أحسن حتى يرجع إلى الحق إذا كان يطمع في ذلك. والغالب أن أهل البدع التي توغلوا في البدع لا يرجعون، إنهم وهذا هو الذي يتوجه إليه النهي. ثم ذكر القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، المجوس يعبدون إلهين، عندهم خالقان، أحدهم يخلق الخير والآخر يخلق الشر، وهم يعبدون النار لأنها هي أصل النور، ويقولون النور هو الإله الخير والظلمة هي الإله الشرير، فيضيفون الشر إلى الظلمة والخير إلى النور. والمجوس قالوا إن لله خلق وللعبد خلق، فالعبد يخلق فعله القدرية هكذا. وقيل إنهم مجوس هذه الأمة، وأكثر ولا حديث في هذا التي مثل هذا كلها ضعيفة، ولكن هذا شيء معلوم، لأن القدرية حدثوا بعد ما توفى الله رسوله، يعني في آخر عهد الصحابة حدث الأمر. والقدر معناه أنه نفوا علم الله السابق وكذلك كتابته للأشياء، فقالوا الأمور أنف، يعني لا تعلم حتى تقع، هذا معنى أنف. وقد كفرهم الصحابة وتبرأوا منهم كما هو معلوم، فلهذا كونهم يشبهون المجوس أمر آخر. وانخزل من هؤلاء طائفة منهم وجعلت الإنسان لا ليس له قدرة ولا اختيار، بل هو بمنزلة الآلة التي تدار وسموا جبرية، فكلا الطائفتين ضال، هؤلاء وهؤلاء. نعم. والقدر معناه الإيمان بعلم الله الأزلي السابق الذي سبق كل شيء، لأن صفات الله مع الله قديمة أزلية، ثم كتابته لكل شيء قبل وجوده. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، ثم مشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، ثم كونه هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق. هذا هو الإيمان بالقدر، هذه الأمور الأربعة هي أركان الإيمان بالقدر. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته، ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. لا يصح هذا الحديث، إن هذا حديث من الحديث التي يعني تذكر للاستشهاد والارتضاد فقط، أما أن يستدل بها فلا يجوز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا مثله أيضا لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ضلالهم بين وواضح، فهم خرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالوا. نعم. قال أبو عمر: سألت وكيعا عن المرجئة فقال: الذين يقولون الإيمان قول. هذا يعد في أفراد نزار بن حيان عن عكرمة، وقد أخرج أبو عيسى الترمذي في كتاب عن محمد بن رافع عن محمد بن بشر عن سلام بن أبي عمرة عن عكرمة وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وعن ابن دينار قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: لا تجالسوا مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو زرع الرازي قال: حدثنا أحمد بن محمد الصابوني قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. أخبرنا أبو عثمان بن سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قال: سمعت أبا العباس الأصم يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. في هذه الأخبار التي ذكر يعني قوله في قول وكيع الذي يقول إيمان القول، وكذلك الذي يكذب بالقدر، يعني هؤلاء أصول البدع المرجئة، وكذلك القدرية، وكذلك الرافضة والخوارج، هذه الأربع الفرق هي أصول أهل البدع كلهم، تفرقوا منها تلهوا منها، وهذا كروه لأنها أول ما حدث لا هو القول بالقدر، أنكروه، ثم يعني حثوا على مخالفتهم وعلى عدم مجالستهم وهجرهم، لأن الإنسان إذا هجر ومات أمره ومات قوله، بخلاف ما إذا صار يجادل ويناظر فإنه ينتشر، وليس كل أحد يفهم الحق ويفهم الباطل، قد يلتبس على بعض الناس، ومن هنا أمروا بهجرهم وعدم مكالمتهم وكذلك مجالستهم لئلا يعلق في قلب الإنسان من شبههم شيء، فيكون بذلك إما أنه يفتتن أو أنه يشغله في إخراجه من قلبه وغيره كما هو معلوم. وقول الشافعي رحمه الله إنها يعني توذي الجدال يوذل الضغائن ويورث قسوة القلب، هذا أمر واقع ومجرد، المجادلة تكسي القلب وكذلك تورث العداوات، لأن كل إنسان يريد أن يكون هو الغالب، فإذا غلب عاد الثاني. كذلك قوله لئن يبتلى الإنسان بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يبتلى بالأهواء، وفي رواية بعلم الكلام، لأنه مثل ما مضى هو طريق إلى الضلال، وظل فيه قوم كثيرون ذو فهوم وعلوم ولكنهم حادوا عن الحق بعيدا فهلكوا في ذلك. نعم. باب ما على الوالي من مراعاة أمر الرعية. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يعني فيها الواجب على عموم الواجب على المسلم وكذلك الذي يتولى أمر من أمور المسلمين، يجب عليه أن يراعي المصلحة وحاجة وغير ذلك والنصح، ينصح لهم، وإلا يقول لا يدخل معهم الجنة. وهذا ثبت في صحيح البخاري في حديث معقل بن يسار أنه قال ما من راع ولاه الله أمرا من الأمور ثم لا ينصح ويقوم به إلا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد عظيم شديد. ثم هذا يعني يدخل فيه كل من تولى شيئا من الأمور، والأمور ما يخلو منها الإنسان، حتى أمر بيته وأولاده فإنه راع عليهم كما في الحديث الثاني. ولهذا قال ألا كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فمن ضيع رعيته فإنه متوعد بهذا، وبذلك يكون الأمر عام لكل أحد. لهذا بينه ووضح قال الرجل راع في على أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والعبد راع في مال سيده، وهكذا تبدأ الرعاية من ولي الأمر ثم تتفرع إلى الزوجة والخادم، كلهم رعاة يجب أن ينصحوا ويقوموا بالواجب، وهذا يقتضي أن يعرفوا الحق، وإلا كيف يرعونه وهم لا يعرفون. نعم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وأن لا يضربهم وألا يضربهم فيذلهم ولا يوحشهم فيكفرهم وألا يخصيهم وألا يخصيهم فينقطع نسلهم وألا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. يعني هذا أيضا من الأمور المفسرة للحقوق الواجبة على كل أحد، وأنه يجب مراعاة الكبير والصغير وأداء الحق إليهم، وإلا يكون متوحدا بما ذكر. نعم. باب طاعة الولاة ولزوم الجماعة وإنكار المنكر بلسانه أو كراهيته بقلبه والصبر على ما يصيبه من سلطانه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن جريج في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يعني قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. أولو الأمر هم الولاة الذين يتولون الأمر، وكذلك العلماء، العلماء يبينون والولاة ينفذون، وكلاهما يجب أن يكون ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال إن طاعة الولاة ولزوم الجماعة، يعني عدم الخروج عن الجماعة كما تخرج الخوارج وغيرهم، وإنكار المنكر باللسان إذا أمكن وإلا في القلب. ولا يجوز أن يكون المنكر إنكار المنكر داع للتفرق، فإن هذا من المنكر الذي لا يجب. ثم ذكر في قول ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، ذلك أن الرسول أمره على سرية فحثهم على طاعته، فغضب عليهم وقال لهم: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد، من عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعه فقد أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا الحطب، لما جمعوه قال: أججوه نارا، فأججوا النار، ثم قال: ادخلوها. فقالوا: أما هذه فلا، إحنا فررنا من النار كيف ندخلها؟ فمع ذلك حتى ذهب غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، ليس الطاعة في المعاصي، معصية الله جل وعلا. فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني بالمعروف الذي جاء به الوحي، وإلا طاعة مطلقة لا تجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان الآمر هو الوالد فلا يطاع في معصية الخالق جل وعلا أو الوالدة. نعم. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر، قال مسدد في حديثه، قال الحسن، وقال سليمان، قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا يقتلهم؟ وقال ابن داود أفلا يقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا ما صلوا. يعني في هذا يعني يكون الإنسان يجب أنه يصبر إذا ظلم أو ولا يخرج على الإمام، ظلم في نفسه أو في ماله أو في غير ذلك، فيصبر ويحتسب ويجعل أمره لله جل وعلا ولا يكون سببا للاختلاف والخروج والقتل وسفك الدماء وغير ذلك، فإن هذا من أعظم الجرائم، فعليه السمع ويحتسب بذلك، يسمع ويطيع ويؤدي ما عليه ويطلب ما له من الله وليس من الناس. كذلك يعني حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، هكذا جاء، من أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي بأفعالهم وتابعهم فهو مثلهم معهم. ثم يقول فقيل يا رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون يعني على الإسلام، ما داموا على الإسلام فلا يقاتلون. نعم. ثم ذكروا بإسناده نحوه إلى أن قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال الحسن فمن أنكر بلسانه فقد برئ وقد ذهب زمان هذه، ومن كره بقلبه فقد جاء زمان هذه. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن ثم قال قتادة يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه. يعني هذا في إنكار المنكر رحمة الله جل وعلا جعله كذلك، على ما جاء في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. إنكار المنكر بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، وإنكاره بقلبه هو كراهته وبغضه وعدم فعله، أما اللسان فهذا يكون يبرأ من التبعة، ومعنى ذلك أنه إذا كان مستطيعا ولم ينكر أنه يكون مشاركا للفاعل، ولكن إذا كان إنكار المنكر يلزم منه ما هو أنكر منه وأعظم فلا يجوز إنكاره، بل يكون الإنكار في القلب، فإنكار القلب هذا لا يسقط بحال من الأحوال، يجب أن، ولكن معنى ذلك أنه يقتضي أنه يعرف أنه منكر. وبعض الناس قد ينكر حقا لأنه لا يعرف ذلك فيكون على باطل إنكاره وغير مثاب في ذلك. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بها، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. هذا في الخلوف، إذا قيل خلوف فهي في الشر والأمور المذمومة، إذا قال خلف فهو في الخير، يعني كل الذين خلف لأن السلف الذين يتقبلون منه، والخلوف معناها أنه يأتي ما يخالف الحق، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولكن الذي يوافق، ومعلوم أن هذا مقيد بما سبق أنه يجب أن لا يكون يترتب على هذا سفك الدماء والخروج والتبرق وغير ذلك، وإلا وجب على الإنسان يسكت ويكون إنكاره في قلبه فقط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقد جاء التوعد لمن مات ميتة جاهلية أنه في النار، هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئا سمعا منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل، لا يغل. نعم، أحسن الله إليك. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الله وجه امرئ سمع حديث فوعاه ثم أداه إلى من يعني يؤديه إليه، فوعاه معناه حفظه على لفظه وأتقنه ثم أداه كما حفظه، فيقول ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه على كما هو الواقع. ثم ذكر أن ثلاثا لا يغل عليهن قلب مسلم، قلول يعني كونه يكون جاحدا أو كاتما أو غير ذلك، أو أنها ليست فيه الإخلاص، كونه يكون مخلصا لله جل وعلا، فهذا شرط في كل عمل. وكذلك المناصحة، مناصحة الولاة وعامة المسلمين، أن يكون ناصحا، وكذلك لزوم الجماعة، هذه أمور مهمة جدا، يجب أن يكون كل مسلم ملازم لها. نعم. باب معرفة جمل ما كلف المؤمنون أن يعقلوه ويعملوه ويعطوا من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه وما حرم عليهم منه. قال الله جل ثناؤه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلقه بالاستطاعة في آية أخرى، وهي البلوغ والزاد والراحلة وتخلية الطريق. وأمر بالجهاد وحض عليه حتى يقوم به من فيه الكفاية في غير آية من كتابه. وحرم الفواحش والربا والقتل والظلم وقطيعة الرحم في غير موضع. يعني معنى ذا يجب على المسلمين أن يقبلوا ما جاء عن الله وعن رسوله ويعملوا به، وهذا أوله عبادة الله وحده، ثم يقام الصلاة، إيتاء الزكاة، والصوم، والحج، وكذلك الجهاد في سبيل الله. والجهاد ينقسم إلى أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الفساق، وجهاد الكفار، وغير ذلك. ثم كذلك يجتنب الظلم، ويجتنب ظلم الناس وظلم نفسه، والظلم الخاص الذي هو الشرك، وكذلك قطيعة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي هي معلومة في شرع الله جل وعلا، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ساق بسنده عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تغزو؟ فقال: إني فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يعني هذه المباني لا بد منها، أما الجهاد فهو فضل، وهو من أمور الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. نعم. وعن ابن الخصاصية رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا عشر ذوت، هن رسل أهلي وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولا فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت وخشعت وخشعت نفسي. وجشعت نفسي. نعم. إذا حضرني قتال كرهت وجشعت نفسي. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حركها، ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال: ثم قلت: يا رسول الله، أبايعك فبايعني عليهن كلهن. في هذا الحديث في مسند وغيره مشهور، وهو يدل على أن الأعمال من ما يتبوأ به الإنسان درجات الجنة، وقوله اثنتان لا أطيقهن الجهاد والصدقة، ثم يقول أنه ليس لي إلا عشر ذود، يعني عشر نياق، إن رسل أهلي، رسل يعني الذي يشربون منها، يعني الحليب، حليبهن، وهن حمولتهم، يعني أنه يقول هذه كيف أزكي عنها، ومعلوم أنه هذه فيها الزكاة، لأن في كل خمس زكاة، ولكن لما قال كذا قبض يده الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يبايعه، هذه تدل على أن هذا من الواجب، من الواجبات، فلا بد منه. ثم رجع وقال: ابسط يدك وبايعه، فبايعته عليهن كلهن، فهو يدل على أن هذا من الفروض التي لا بد منها، وهي الزكاة، أما البقية فلا إرادة فيها، إلا الجهاد، فالجهاد أيضا إذا تعين وجب، ولكن هو من فروض الكفاية. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أرب ما له؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. يعني هذا السؤال جاء كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم: ودلني على عمل يدخل الجنة، ثم يذكر له الخمس، يعني تقيم تعبد الله ولا تشرك به شيء، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هذه التي رتب دخول الجنة عليها، ومعنى ذلك أنها لازمة، وأن من أخل بشيء منها أنه لا يدخل الجنة. نعم. وعن أبي عمرو الشيباني يقول: أخبرني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثني بهن ولو استزدته لزادني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور، أو قال: قول الزور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث عبد الله بن مسعود أنه أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وقول لوقتها يعني في أول الوقت، في أول وقتها، هذا يدل على أن الأعمال تتفاوت في أدائها، قد يكون إنسان تحصل على الدرجة العليا وقد لا يتحصل عليها، فإذا بادر في أداء العمل الذي وجب عليه دل على اهتمامه وتقواه لله جل وعلا. كذلك قوله يعني بعد ذلك أنه قال له هذه الأقوال كلها تدل على أن هذا يجب أن يعتنى به. كذلك كونه أيضا مع أداء الواجب يجب أن يجتنب المحرم، هذا أمر لا بد منه، ولهذا قد اجتنبوا السبع الموبقات، والإباق هو الهلاك، من أوبق فقد أهلك، وليست سبعا ولكنها هذه تمثيل فقط وإلا فهي كثيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الحدود أحدكم يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. قال الشيخ رحمه الله وإنما أراد والله أعلم أن هذه الأفعال ليست من أفعال من يكون مؤمنا مستكمل الإيمان. وكان الزهري يقول من الله القول وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهري وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب شركا ولا كفرا. يعني بهذا الكلام يريد أن يبين معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. والصحيح أن المقصود بهذا الإيمان الكامل الذي يمنعه من اقتراف هذه الجرائم، إذا كان عنده إيمان كامل منعه ذلك، وهذا يدل على تفاوت الإيمان. بعض الناس يكون إيمانه ضعيف فلا يمنعه من ارتكاب الجرائم ولا يدل على أنه خرج من الدين وأنه كافر، بل يدل على أنه ضعيف الإيمان وأنه متوعد بالعذاب، بخلاف كامل الإيمان فإن إيمانه يمنعه. هذا معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان الكامل الذي يمنعه من فعل المعاصي. نعم. أما ما ذكر عن الزهري فهو يريد بذلك أننا نأخذ النصوص على ظاهرها، معلوم أن الظاهر يختلف، إذا كان الظاهر مثلا يوافق النصوص الأخرى فنعم، وأما إذا كان يخالف فينظر مع النصوص الأخرى حتى تتفق، لأنه كله حق جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بعضه مخالف لبعض. نعم. قال عبد الله يعني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد تعلمونه أعظم أجرا؟ قالوا بلدنا هذا. قال أتعلمون أي يوم أعظم؟ قالوا يومنا هذا. قال فإن الله تعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم. يعني كل هذا يعني شوفوا اجتناب المحرمات التي تتفاوت بعضها أعظم من بعض، فأعظمها القتل في سبيل الله، في قتل الناس سفك الدماء ثم ذهب أموالهم، نهب أموالهم وكذلك أعراضهم غير ذلك، يجب أن يحفظوا هذا ويجتنبوه وإلا لا يكونوا مستجيبين لله ولرسوله. نعم. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أخذت من النصح وهو النظافة والنزاهة، يعني ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب ناصح، ومعنى ذلك أن يكون القلب نظيفاً نقياً ويبذل الخير في كل ما أمر به. النصيحة تكون لله، يعني نصيحته لله جل وعلا أن يقبل ما قاله الله جل وعلا ويؤمن به ويتبع ويكون لرسوله، وكذلك تكون لأئمة المسلمين وتكون لعامتهم هكذا. فإذا النصيحة صارت الدين كله. نعم. ثم ساق بسندي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: ما والله، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الشيخ: وأما ما ينوب العباد من فروض الفرائض وما يخص من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا فقد قال الشافعي رحمه الله: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة، وإذا قام بها خاصة من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله تعالى. واحتج في ذلك بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله والصلاة على الجنازة ودفنها ورد السلام وغير ذلك من فرائض الكفايات. وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع عن الشافعي فذكره. قال الشيخ: وإذا عرف العبد ما تعبد به فحق عليه أن يطلب موافقة الأمر فيما تعبده به، ويخلص له النية فيما يعمل من العبادات، ويدعه من المنكرات حتى يكون مطيعا للآمر ممتثلا للأمر. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تعارض كونه يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا معناه أن النصوص يجب أن تنزل منازلته وينظر الإنسان الواقع الذي هو فيه، فإن كان له مقال قال، وإن لم يكن له فعليه بخاصة نفسه، ويكتفي بذلك بإنكار المنكر في قلبه. وقوله: أي أمامكم أيام الصبر، ثم ذكر أن فيها أنه إذا كان هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهنا لا حيلة للإنسان في ذلك، لأن كل هذا التفرق الكامل، كل تفرق وصار له استغناء عن النظر إلى من ينكر أو يتكلم أو يعني، فعلى الإنسان بخاصة نفسه في ذلك مع إنكار المنكر في قلبه. وقوله إنها أيام الصبر وللعامل فيها أجر 50، قيل 50 منهم ولا منا، فقال منكم، أجر 50 يعني من الصحابة، ذلك لشدة الأمر، كونه يعني إذا تمسك بدينه مثل الذي يقبض على الجمر، وهل يستطيع إنسان يقبض على جمر؟ هذا أمر صعب الواقع، وهذا معناه أن الأمر سيكون شديدا. ثم ذكر قاله عن الشافعي، وأن الأمر جل يجب أن يكون عاما، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبد ربه مخلصا في دينه في كل ما يستطيع. وكذلك قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما سبق أن هذا لا يسقط بحال، النية يجب أن تكون خالصة. فقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا عاما وميزانا لكل ما ينطوي عليه قلب الإنسان، أن تكون نيته وإرادته الخير والإخلاص لله جل وعلا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فذكره. باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، سماه الله محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم، وسماه أسماء أخر ذكرناها في كتاب الدلائل. ودلائل النبوة كثيرة، والأخبار بظهور المعجزات ناطقة، وهي وإن كانت في أحد أعيانها غير متواترة ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى، لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض للعادات، وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت به الحجة وينقطع به العذر، وقد جمعناها في كتاب مع بيان ما جرى عليه أحوال صاحب المعجزة أيام حياته صلى الله عليه وسلم في 50 جزءا. ونحن نشيرها هنا إن شاء الله من معجزات ودلائل نبوته إلى ما يليق بهذا الكتاب عن طريق الاختصار. فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب، وإن كان كثير منهم قد حرفوها عن مواضعها. يعني في هذا يقول القول في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه الله محمدا وأحمد، وذكر أن الدلائل كثيرة وأنها فيها معجزات، ثم عرف المعجزة، قل أن معجزة يعني أمر مزعج وخارج عن العادة، يعني أمر يقتضي الدلالة على أنها من عند الله، بل هي من الدلائل الواضحة من عند الله. وأعظمها، أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي جعله الله محفوظا باقيا، وإلا فهي كثيرة. ذكر أنها العلماء جمعوها، وهو جمعها في كتاب كبير بلغ مجلدات متعددة، ما سموها دلائل النبوة، وهي الدليل على أنه نبي من الله جل وعلا، وكل واحدة منها لا يستطيعه البشر على خلاف عادة البشر وخلاف ما يستطيعون أن يقوموا به بخلاف السحر والحيل وما أشبه ذلك، فالناس يفعلونه ويأتون به. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، وسميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال عطاء بن يسار: وأخبرني الليث أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال عبد الله بن سلام، فهذان عالمان من أهل الكتاب شهدا ببعض ما وجدا في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا شواهد عنهما وعن غيرهما ذكرناها في كتاب الدلائل. وروينا عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خرج يبتغي الدين حتى أتى على شيخ بالجزيرة فأخبره بالذي خرج له، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل بيت الله. قال: فإنه قد خرج في بلدك نبي وهو خارج قد طلع نجمه، فارجع فصدقه وآمن به. وروينا معناه في حديث سلمان الفارسي وغيره. ومن دلائله ما حدث بين يدي أيام مولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة في سلطان أمة الكفر والموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب الموهنة بذكره المنوهة بذكره كأمر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال، ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيظ ماء بحيرة ساوة ورؤيا المبذان وغير ذلك، ومنها ما سمعوا من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه والرموز المتضمنة لبيان شأنه، ومنها انتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجهها من غير دافع لها عن أمكنتها، يرى أو يظهر إلى سائر ما روي ونقل من الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها إلى أن بعث نبيا وبعدما بعث، وهي في كتاب الدلائل مذكورة يتبع بعضها بعضا. الدلائل كثيرة، وقد استقصى البيهقي رحمه الله ذلك في دلائل النبوة حسب الإمكان، وغيره كذلك، وكل كتب في هذا، ولكنها الأمور الواضحة يقول إنها منها التي حدثت في ولادته، من سقوط الشرفات الإيوان ومن أيضا بحيرة السوان وكذلك التي قبله مثل قصة الفيل، إن هذه قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أرسل على أصحابه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول: فهذه من الموطئات لنبوته، وكذلك الهواتف التي سمعت من الجن في مكة وغيرها، وكل هذه تجتمع وتكون كاليقين، أمر متيقن. ثم منها ما يكون اشتمل عليه بصفاته، كما ذكر عبد الله بن سلام أن صفته كذا وكذا وأنه إلى آخره، فهو دليل على نبوته، لأن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو إما أن يكون هو أتقى الناس وأقربهم إلى الله أو أنه عكس ذلك، فنفسه يدل على هذا. ولهذا استدل هرقل بصفاته على نبوته، وكذلك زوجه خديجة رضي الله عنها قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تفعل كذا وتفعل كذا إلى آخره. فالدلائل لا حصر بها. ثم الأمور التي ذكر أنها تكون مزعجة وخارجة للعادة مثل نبوع الماء من بين أصبعيه وتكثير الطعام القليل، هذا ليس بإمكان أحد، فهو من آيات كونه نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يطلع عليها ويعرفها حتى يتيقن أنه رسول حق جاء من عند الله، ويكفي في هذا معرفة كتاب الله جل وعلا، فهو أعظم المعجزات في هذا. نعم. قال الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله: فيما قرأت من كتابه ومن دلائل نبوته أنه وجد في بدء أمره يتيما ضعيفا عائلا فقيرا ليس له مال يستميل به القلوب ولا له قوة يقهر بها الرجال، ولا كان في إرث ملك فتثوب إليه الآمال طمعا في درك الحال المتقدمة وعود الملك الموروث، ولا كان له أنصار وأعوان يطايقونه على الرأي الذي أظهره والدين الذي دعا إليه، فخرج على هذه الحال إلى العرب قاطبة وإلى الشعوب والقبائل كافة وحيدا طريدا مهجورا محقورا، وهم مجمعون على عبادة الأصنام وتعظيم الأزلام، مقيمون على عبادة الجاهلية في الحمية والعصب والتعافي والتباغي وسفك الدماء وشن الغارات واستباحة الحرير، لا يجمعهم دعوة دين ولا تمنعهم دعوة إيمان، ولا يكفهم طاعة ملك ولا عجزهم عن شر أفعالهم نظرا في عاقبة ولا خوف عقوبة أو لائمة فألف قلوبهم وجمع وعنقا واحدا إلى طاعته، وهجروا بلادهم وأوطانهم وجفوا قومهم وعشائرهم في محبته، ونبذوا الأصنام المعبودة وتركوا السفاح وكان مفضى شهواتهم، وشرب الخمر وكان وفق طباعهم، والربا وكان معظم أموالهم، وبذلوا مهاجرهم وأزواجهم في نصرته، ونصبوا وجوههم ترفع السيوف بها في إعزاز كلمته، بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفضاها عليهم ولا عوض في العاجل أطمعهم في نيله من مال يحوزونه أو ملك وشرف في الدنيا يحرزونه، بل كان من شأنه أن يجعل الملك منهم سوقا والغني فقيرا والشريف أسوة بالوضيع، فهل تلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق مجموعها لأحد؟ هذا سبيله من قبل الاختيار العقلي أو التدبير الفكري أو من جهات الاجتهاد أو من باب الكون والاتفاق، لا والذي بعثه بالحق وسخر له هذه الأمور، ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، وإنما هو أمر إلهي وشيء غالب سماوي ناقض للعادات يعجز عن بلوغه قوى البشر، ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وكونه كان رجلا أميا لا يخط ولا يكتب بيده ولا يقرأ، ولد في قوم أميين ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس به عالم يعرف أخبار المتقدمين، وليس فيهم منجم يتعاطى علم الكوائن ويخبر بما سيكون إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة، وكلها جاءت خلاف، فجاء بعلم ملأ الدنيا، وجاء بمعجزات عظيمة، وجاء بأمر عبادة الله جل وعلا وحده ونبذ الأصنام، ثم الذي آمن به صار يتفانى في طاعته ويبذل نفسه وماله وغير ذلك، كل هذا من الدلائل الواضحة المعجزة، وهي كثيرة جدا، منها إعجاز القرآن الذي هو معجز في نظمه وفي معناه وفي لفظه، ومنها كذلك إعجازه في أن الله جل وعلا أخبر عن الماضي الذي لا علم لهم فيه، وكذلك عن أمور مستقبلة، وكذلك فيه أن التحدي لهؤلاء الذين هم كانوا أمراء البيان وفصحاء الكلام، فتحداهم أن يأتوا بشيء مثله فعجزوا مع وجود العداوة والحرص على إبطال دعوته إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة، وكذلك الأحوال التي صارت، فإنه كان يستجاب الدعوة وينصره الله جل وعلا حتى ظهر أمره على الناس كلهم وصار الأمر بيده وبمن اتبعه. كل هذه من آياته التي تقتضي أن يتيقن الإنسان يقينا أنه نبي من عند الله جل وعلا. وقد جاء قوما عادوه وجاءهم وحده وتحداهم، قال إن لم تتبعوني سلطني الله عليكم فقتلتكم وأخذت أموالكم سبيت ذراريكم. فهل يمكن عاقل أن يأتي إلى قوم أعداء له ثم يغريهم على نفسه بمثل هذا لولا أنه واثق بالله جل وعلا وبوعده وعالم بأن الله سينصره؟ هذا لا يمكن. فهذا أيضا من دلائل النبوة وهي كثيرة جدا، فينبغي للإنسان أن يطلع على شيء من ذلك حتى يتيقن بنفسه هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.